بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب الأعمال الموجبة لثقل الميزان. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأخرج مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله ملء الميزان. وأخرج أحمد وابن عساكر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وأخرج البزار والحاكم مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال: آمركما بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين وما بينهما لو وضعت في كفة الميزان، ووضعت لا إله إلا الله في كفة الأخرى، كانت أرجح منها. وأخرج أبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: يا رب، كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو جيء بالسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، فوضعت في كفة الميزان، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، لرجحت بهن. وأخرج الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أظلمك الله؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندي حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، فيقول: إنك لا تظلم، وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وأخرج أحمد بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه، فتمايل به الميزان فيبعث به إلى النار، فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن: لا تعجلوا لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. وأخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. وأخرج أبو نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى لأخيه حاجة كنت واقفا عند ميزانه، فإن رجح وإلا شفعت له. وأخرج البزار والطبراني وأبو يعلى وابن أبي الدنيا والبيهقي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله. فقال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. في هذه الأحاديث والآثار التي مرت ذكر الميزان وأن الأعمال توزن، وقد يكون الإنسان نفسه يوزن، وفيه أن لا إله إلا الله لا يقاومها شيء في الوزن، ولكن هذا ليس لكل أحد، هذا لمن يقولها مخلصا صادقا عارفا لمعناها عاملا بما دلت عليه. وإلا من المعلوم أن أكثر الناس يقول لا إله إلا الله، وكثير منهم يدخل النار وتخف موازينه، يعني موازين حسناته. وإنما تكون للمخلصين الصادقين الذين يعملون بمدلولها، لأن لا إله إلا الله تدل على الإخلاص، إنه إذا قال لا إله يعني معنى ذلك أنه ينفي أن يكون له آلهة يتعلق بها. فإذا قال إلا الله يعني أن إلهه هو الله وحده. ومعلوم أن التأله هو حب القلب وعبادته وميله وركونه إلى من يأله. فالإنسان قد يكون له آلهة متعددة، فهذا لا تجدي معه لا إله إلا الله شيء ولا تنفعه، وإنما تنفع من الذي يكون تنفع من كان إلهه الله وحده. والتأله هو حب القلب وعبادته وميله وركونه إلى من يأله. ومعلوم أن الله جل وعلا هو إله كل شيء ومليك كل شيء، ولكن ابن آدم قد لا يكون مألوه ربه جل وعلا الذي خلقه وأوجده. وهذا كثير ما يقع للناس، فالعبادة مبناها على التأله، وليست العبادة هي مجرد الصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك، فإن العبادة مبناها على ما يؤثر ما يتأثر به القلب. فالقلب قد يكون معبوده ربه جل وعلا، يعني الله وحده، فهذا الذي يكون معبوده الله وحده لا بد أن تكون جوارحه أيضا تكون تخضع لما يتعبده ربه وتذل، وكذلك أعماله وحكمه وكل ما يفعله يكون تابعا لذلك. ولهذا ذكر في هذه الأحاديث أنها توزن الكلمة، وقد تكون مرجوحا بها وقد تكون راجحة. فهذا صاحب البطاقة التي ذكر قال إنه يصاح برجل من أمتي، يصاح به يعني يدعى على رؤوس الناس وأسماعهم وأنظارهم، يشاهدون ويسمعون ما يقال له وما يقول، فينشر له 99 سجل كلها مملوءة من السيئات، كل سجل مد البصر. يسأل: أتنكر من هذا الشيء؟ يقول: لا، هذه أعمالي، ولو أنكر ما استطاع، لأن الشهود كثيرون. فيقول له جل وعلا: لك عذر؟ فيقول: لا، لا عذر لي. إنسان عاقل عمل الأعمال باستطاعته وباختياره، ما أحد رغمه على هذا، فلهذا يقول: لا عذر لي. وكل الناس لا عذر لهم، لأن اللهم كلهم على هذه الطريقة. الإنسان يعمل أعماله باختياره وباستطاعته، والله خلق الإنسان استطاعة يعمل بها، ولا يكلف إلا بما يستطيع، واختيار يختار لنفسه الأعمال التي يعملها. ثم يقول الله جل وعلا له: ألك حزنة؟ فيهاب ويقول: لا. يقول الله جل وعلا: بلى، لك حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها لا تنفع إلا بهذا. يقول: يا ربي، وما هذه أمام هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة وسجلات 99 سجل، كل واحد مد البصر، وكلها مملوءة بالسيئات. فيقول الله جل وعلا: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع السجلات في كفة الميزان، ويوضع بالكفة الأخرى هذه البطاقة، فتطيش السجلات يعني تخف وتثقل البطاقة بالكفة التي فيها. ومعلوم أن كل مسلم من الناس يأتي بلا إله إلا الله، ومع ذلك كثير منهم يدخل النار. فقد تواترت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار، فمنهم من يخرج منها بالشفاعة، ومنهم من يخرج برحمة الراحمين، ولكن يتفاوت خروجهم كثيرا. منهم من يبقى وقتا طويلا، ومنهم من يخرج يعني بعد وقت قصير، وهكذا يتفاوتون. فلماذا هذا الرجل لم يدخل النار مع كثرة السيئات وقلة الحسنات؟ حسنة واحدة رجحت بسيئاته كلها فمنعته من الدخول في النار ونجا. أليس كل مسلم يقول لا إله إلا الله؟ يقول بلى، يقول ولكن ما كل من قال لا إله إلا الله رجحت هذه الكلمة بسيئاته ومنعته من دخول النار، وإنما هذا رجل قال هذه الكلمة مخلصا صادقا عالما بمعناها وعاملا بما دلت عليه، وإن كانت السيئات الكثيرة سبقتها، غير أنه قالها تائبا مخلصا صادقا فمات على هذا. فمن كان بهذه الصفة لا يدخل النار ولا تحل له النار، تحرم عليه. أما من كان يقولها وهو غافل أو يقولها مع السيئات فإنها تضعف ويقل تأثيرها. والمقصود بهذا أن يتبين أن لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان صادقا مخلصا عارفا بها بمعناها وعاملا بذلك بهذا المعنى الذي يعرفه ومات على هذا، فإنه لا يقوم لها سيئة. ومثل ما في حديث الذي في ذكر آدم أنه لو وضعت السماوات السبع والأراضين ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، لمن كان بهذه الصفة، لمن قالها صادقا مخلصا عارفا بما دلت عليه وعاملا به لابد. ثم في هذه الأحاديث دليل واضح على الوزن، وهل الذي يوزن الأعمال؟ ففي الحديث الأول يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الكلام هل يشاهد الكلام ويرى؟ يقول العلماء إن الأعمال كما قال الله جل وعلا يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ترى يوم القيامة، يعني تجسد وتشاهد، كل يرى عمله. ثم الأعمال التي توزن أو صاحبها، الحقيقة أن الأدلة جالت بهذا وهذا. وفي الحديث الأخير اللي ذكر أن الأعمال مع صاحبها توزن، وهذا دلت عليه نصوص صحيحة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي يقول فيه يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجني الكباث، يعني شجر فيه ثمر، ورقى في الشجرة ليأخذ الثمرة، فأطارت الريح عن رجله إزارة، فشاهد الصحابة دقة ساقيه، فكأن بعضهم ضحك من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من أحد. الساقين الدقيقتين أثقل من أحد في الميزان، فهذا يدل على أن الإنسان يوزن، وكذلك توزن أعماله. وقد أنكر الميزان بعض أهل البدع مثل المعتزلة، وقالوا الوزن عبارة عن العدل، أن الله يظهر عدله ويحكم به، وهذا لا شك فيه، أن الله عادل لا يظلم أحدا، وإن كان مثقال ذرة يأتي بها جل وعلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني معنى الآية أنه إذا فضل للعبد زائدا عن سيئاته مثقال ذرة من الحسنات ضاعفها الله وأدخله بها الجنة. ولهذا يقول جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، يعني أمه جهنم. كذلك هكذا جاء وصف الميزان في هذا في كتاب الله بالجمع موازين، ولم يأتي ميزان، كله موازين، إما هذا لكثرة الأعمال أو كثرة الخلق، أو أن لكل واحد ميزان، أو أن لكل عمل ميزان، أو لغير ذلك مما يعلمه الله جل وعلا ويحكم به. ثم هذه الأمور قريبة، ما يستبعدها الإنسان، لا يقول إنها، لأن الإنسان إذا مات انقطعت أعماله وختم عليها ولقي حسابه، لقي الجزاء، يبدأ الجزاء من الموت. وذلك أن الإنسان لا يموت الموت الذي يعتقد بعض الناس أنه عدم وانتهاء، هذا غير صحيح، ولكنه ينتقل من حياة إلى أخرى، والحياة التي يكون فيها ابن آدم ثلاث أنواع: هذه الحياة الدنيا التي هي مكسب أو مخسر، التي هي مزرعة للإنسان، إما أن يزرع الخير فيحصد السعادة ويحمد ذلك، وإما أن يزرع الذنوب والسيئات فتكون عاقبته جهنم وبئس المصير. هذه الحياة التي كثير من الناس يتصور ما فيه إلا حياة إلهية فقط، وهي حياة يشترك فيها العقلاء والبلهاء والمجانين والبهائم والكلاب وغيرها، ولا يتميز واحد على الآخر بشيء يمكن أنه يلفت الأنظار، حياة أكل ونوم وشرب وشهوات وإلا شقاء ثم الموت ولا بد. الحياة الثانية حياة البرزخ. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، يعني الحياة القبورية التي تكون في القبر، وهي حياة طويلة بالنسبة لكل فرد منا، يعني أطول من حياته الدنيا هذه بلا شك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك أشراط للساعة كبيرة، يعني علامات لها تسبقها ولم يأتي منها شيء إلى الآن. فإذن باقي وقت طويل والعلم عند الله جل وعلا، غير أنه أطول من حياة الإنسان، لأن حياة الإنسان ما بين 60 و70 إلى 80 إلى 90، وهذه ما يصل إليها إلا قلة من الناس، باقي أكثرهم من 60 إلى 70 كما قال صلى الله عليه وسلم: معترك المنايا بين 60 و70. هذا المعترك يعني الغالب، الناس يموتون في هذا. فإذا نظرت مثلا 60 سنة أو 70 سنة، منها 15 سنة والإنسان يلعب، أكوت ما يكتب عليه شيء، يلعب مع الصبيان، ثم يبقى 55 سنة، هذه أكثرها في أعمال الدنيا، والقليل منها هو الذي ما صلاة أو صوم أو حج وما أشبه ذلك، وقد يكون يؤتى به في سهو وفي غفلة، يأتريه قصور كثير، هذا لغالب الناس هكذا. فإذا الحياة قصيرة، ثم قد تكاثرت النصوص عن رسول الهدى الذي لا ينطق عن ما ينطق إلا بالوحي، ما ينطق بشيء يخالف الحق، تكاثرت النصوص في أن الإنسان بعد الموت إما ينعم في نعيم وإما في عذاب يعذب. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما تأخر عن صلاة الفجر قليلا عن العادة التي اعتادها، ثم خرج فصلى وتجوز في الصلاة، ثم قال للمسلمين للصحابة: أماكنكم أخبركم بالذي أخرني؟ فقال لهم: قمت وصليت ما شاء الله أن أصلي، ثم نمت أو غلبتني عيناي، وهو تنام عينه ولا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه كالأنبياء. يقول: فأتاني آتيان من ربي، فقال لي: انطلق. فانطلقت معهما، فأتينا على رجل وعنده رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني ويصنع به ذلك، فإذا فرغ منه إلى الشق الأول قد عاد فيفعل فيه هكذا. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما، أتينا على رجل معه حجر، عند رجل مستلقي فيثرغ رأسه، فيفغل رأسه بالحجر فيتدهده الحجر ويتبعه، فإذا أخذ الحجر وعاد إذا رأسه قد عاد فيصنع به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر مثل الدم وفيه رجل يسبح وعند ضفاف النهر حجارة وعليها رجل يأخذ الحجر فيأتي الذي يسبح فيفغر فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح وهكذا. قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقت معهما فأتينا على بناء مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق وفيه رجال عرات ونساء عرات فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحوا ويضوضئوا. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق. وذكر الحديث ثم فسروا له هذه التي رآها. فقالوا له أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقة من فمه إلى قفاه فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هكذا يصنع به إلى يوم القيامة. سمعت؟ هكذا يصنع به إلى يوم القيامة. يعني أن هذا في القبر. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فهذا رجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به هذا إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر الذي مثل الدم فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما البناء الذي رأيت فيه الرجال والنساء العرات فهؤلاء الزنات والزواني، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وكل هذا معناه في القبر في هذه الحياة. إذن ليست المسألة إن الإنسان يدفن وتنتهي القضية وينسى، إما في عذاب وإما في النعيم، ولكن هذه أمور غيبية غيبت عنا وكلفنا بالإيمان بها حسب ما جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإنسان ينسى نفسه، يجب أن يستعد. ففي القبر امتحان واختبار وفيه إما عذاب وإما نعيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر. لكن لو رأيناه ما أحد يقرب المقبرة، يفرون الناس. وفي الحديث أيضا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث جابر وحديث أنس وحديث أبي هريرة وغيرها أن الإنسان إذا وضع في قبره ودفن وتولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأجلس معهما مطراق من حديد لو ضرب به جبل لتدكدك. فيجلسانه ويسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ إن كان موقنا مؤمنا أجاب بهدوء وطمأنينة بإذن الله إذا أذن الله جل وعلا وشاء. أما إن كان شاكا مرتابا أو كما يقول العلماء أن كثير من الناس إسلامه إسلام دار ليس إسلام اختيار، يعني أنه رأى الناس يفعلون شيء وفعل معهم هكذا ولو شكك لشك، فهذا يخاف عليه، هذا يخاف أنه إذا قال له الملكان من ربك وما دينك وما هذا الرجل، قال ها لا أدري، رأيت الناس أو سمعت الناس يقولون شيء فقلته أو عملته، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بهذا المطراق من النار حتى يلتهب قبره عليه نارا، ويقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. أما إن كان موقنا مؤمنا فإنه يجيب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر كيف بك إذا أتاك منكر ونكير صوت أحدهما كالرعد القاصد معهما مطراق من حديد لو ضرب به جبل لتدهده، فقال أأكون في حالتي هذه؟ قال نعم، قال إذن أكفيكهما، يعني أن الإنسان في قبره على ما مات عليه، إن كان موقنا فهو موقن وإن كان شاكا فهو شاك، كان مرتابا ارتاب. يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. القول الثابت هو أن يقول ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله جاءنا من عند الله بالهدى ودين الحق، إذا كان موقنا يجيب، وإذا أجاب بهذا خلص خلص من العذاب. ثم ماذا يكون؟ ثم يفتح له باب إلى النار، يقال انظر إلى مكانك لو كفرت بالله، أما وقد كنت موقنا فانظر إلى مكانك في الجنة، يقول فينظر إليهما معا هذا وهذا، فيأتيه من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره إلى ما شاء الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان خلق لأمر عظيم، خلقت لنا الجنة أو النار ولا فيه دار ثالثة، وكل هذا يترتب على ما يفعله الإنسان في هذه الدنيا، إن كان قام بأوامر الله أداها واجتنب نواهيه مخلصا صادقا يرجو الله يخاف عذابه ويرجو ثوابه فإنه السعيد الذي يكون من ورثة جنة النعيم، أسأل الله السلام من فضله. أما إذا كان يطرب ويلعب ولا يبالي بأمر الله ولا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلن يعجز الله، سوف يموت ويجازيه الله جل وعلا بما يستحق، والله لا يظلم مثقال ذرة، تعالى الله وتقدس. وإنما الشأن أن الإنسان يهتم بنفسه، لا خلاص لأحد إلا بطاعة الله وطاعة رسوله أبدا. ثم طاعة الله وطاعة رسوله يجب أن تكون على علم، على وفق ما جاءنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا كيف يعني كيف هذا الجزاء الموازين وذا، والله جل وعلا يجمع الناس من أول مولود إلى آخر مولود من بني آدم ومن الجن فيحاسبهم ثم يحكم بينهم فريق منهم وهم الكثرة إلى النار وفريق منهم إلى الجنة، ولا فيه مكان ثالث يمكن يقال إنه بين هذه وهذه، ما فيه ما فيه إلا من الجنة أو النار. وقبل هذا اللبث في القبور كثيرا ثم يبعثهم الله جل وعلا أحياء حياة كاملة لا تقبل الموت، وإن كان الموت يأتيهم من كل مكان ولكن لا يموتون يعني أسبابه، فيجمعهم في مكان كلهم من أولهم إلى آخرهم غير هذا المكان اللي نشاهده، أرض أخرى يعني أنها تمد ويزاد فيها حتى تتسع لهم لأنهم كثرة، ويحاسبهم ولكن بعد ما يقومون وقوفا على أرجلهم 50,000 سنة. لو كان هناك مثلا موت ماتوا ولكن ما في موت، وليس هذا لكل أحد، أهل التقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون المتقين، ولكن هذا اليوم 50,000 سنة وهم وقوف على أرجلهم ينتظرون محاسبة رب العالمين، ثم إذا شاء جل وعلا أن يحاسبهم أذن بالشفاعة أنه يأتي ليحاسبهم، ثم يأتي إلى الأرض وهو على كرسيه فوق 7 سماوات تعالى وتقدس، فهو العلي الأعلى دائما وأبدا لا يكون فوقه شيء، تعالى الله وتقدس، فيحاسبهم في آن واحد، كل واحد يرى أنه يحاسب هو وحده وهو يحاسب الكل، كما أن السماوات الآن مملوءة من الملائكة والأرض أيضا فيها خلق كثير كلهم يدعون الله ويتعبدون وكلهم يستمع إليه في آن واحد، كلهم الذين في السماوات والذين في الأرض لا يشغله سماع هذا عن سماع هذا ولا يخفى عليه خافية، تعالى الله وتقدس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العليا أن ينجينا من عذاب القبر ومن عذاب الموقف ومن عذاب النار، وأن يسلمنا من كل آفة في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.